اعرف أسباب المحفزات. مهما كان الشيء الذي تتعلمه، تأكد من أنك تقوم به لأسباب مثيرة وجذابة. الانتماء، الإنجاز، التأثير، ليست هناك مشكلة. فطالما أن تحفيزك الأساسي قوي، فإن قدرتك على التعلم ستكون قوية كذلك. أيضاً استخدم أنماط التحفيز الأخرى التي لديك. فإذا كنت محفزاً تحفيزاً داخلياً، فلن تكون في حاجة إلى كثير دفع كي تتعلم، رغم أنك لو اتخذت قراراً بعدم تعلم شيء ما، فسوف يخبو ضوءك بسرعة. وإذا عرفت أنك محفز تحفيزاً خارجياً، فقم بترتيب أوراقك بحيث تدعم عملية التعلم الخاصة بك من خلال إعداد قائمة بالأشخاص الذين تعرف أنهم سيستحسنون ما تقوم به، واجعل هؤلاء يحفزونك بالتشجيع والاحتفاء خلال عملية التعلم. ومهما كان الشيء الذي تتعلمه، عليك أن تتأكد من أنك تؤدي الأمر بالدافع الملائم. فإذا كنت محفزاً تحفيزاً إيجابياً، فلتضع أهدافاً للتعلم دون هذه الأهداف، وقم برصدها ومراقبتها، وابتهج متى تحققت. وإذا كنت محفزاً تحفيزاً سلبياً، فربما تكون في حاجة إلى أن تذكر نفسك بما تتجنبه أو تتفاداه من خلال تعلمك هذا. بالطبع، فإن الأمثل هو أن تضع أهدافاً وتتجنب المشكلات. قد تتساءل عن فكرة استخدام التحفيز السلبي كي تتعلم. بالتأكيد، فإن عملية التعلم بأكملها تحتاج إلى تحفيز إيجابي. لكن عندما يتحتم اتخاذ قرار في ظل أزمة، فالأولى بك أن تتبع ميلك الشخصي. وإذا كان ميلك هذا يتضمن أن تكون واعياً ومدركاً لمثالب عدم التعلم، فلتكن محفزاً تحفيزاً سلبياً. تعلم مسايرة نمط نشاطك. فكر في الجوانب التي تبلغ فيها طاقتك أقصى درجة بصورة طبيعية، والجوانب التي تضمحل فيها هذه الطاقة بشكل طبيعي. فإذا كنت من المحفزين طبيعياً بالبدء، فسوف يكون لديك مزيد من الطاقة في بداية أي أمر. لذلك تأكد من أن الأشياء ستصبح أيسر وأكثر إثارة في الخطوات اللاحقة. وإذا كنت من المحفزين طبيعياً بإتمام الأمر وبلوغ نهايته، فإن طاقتك ستكون في أوجها عندما تكون في خضم المهمة التي تقوم بتنفيذها. لذلك تأكد من أن الخطوات المبدئية تعزز ثقتك وترفع من معنوياتك. ثم هل أنت مدفوع بالخيارات أم محفز بالإجراءات؟ إذا كنت ممن تحفزهم الخيارات، فاختر طرق التعلم التي تمنحك حرية الاختيار. وإذا كنت ممن تحفزهم بالإجراءات، فاختر الطرق التي تأخذك خطوة بخطوة من البداية إلى أن تبلغ النهاية. اختر على وجه الخصوص الطريقة التي تدون بها ملاحظاتك بوعي وعناية. فإذا كانت توجهك الإجراءات، فإن التدوين على الورق كتابة سيناسبك تماماً. لكن إذا كنت موجهاً بالخيارات، فلتجرب الخرائط العقلية، حيث تدون كل فكرة على خطوط تشع من النقطة التي تمثل الفكرة المحورية. إضافة إلى كل ما سبق، هل أنت تكون أفضل عندما تكون مبادراً أم عندما تكون متمهلاً متريثاً؟ إذا كنت مبادراً، فسوف ترغب في أن تبدأ أو تشارك وأن تتخذ الإجراءات اللازمة. لذلك اختر طرق التعلم النشطة. وإذا كنت متمهلاً، فسوف تكون في حاجة إلى شيء ما تستجيب له. تعلم مسايرة نمط تفاعلك. فكر في نوعية التفاعل الاجتماعي الذي تتعلم في ظله بشكل أفضل. فإذا كنت مستقلاً أو انطوائياً إلى حد كبير، فسوف تكون أفضل بكثير إذا تعلمت بشكل مستقل. ربما أمكنك تعلم المقرر من خلال وسائل التعليم عن بعد كالتلفزيون والكمبيوتر وما شابه. وإذا كنت من هواة المشاركة والانخراط في الجماعات، أو كنت انبساطياً إلى حد كبير، فإن أدائك سيكون أفضل في ظل التفاعل المكثف وكثير من الأنشطة الجماعية. أما إذا كنت شخصاً مقارباً، فلتبحث عن دورة أو مقرر تتلقاه وأنت ضمن مجموعة، ولكن تعتمد بدرجة كبيرة على العمل بشكل مستقل. المبالغة في الدراسة الفردية أو المبالغة في المشاركة سوف تصيبك بالقلق والغضب الشديدين. أيضاً يمكنك أن تقوم بتدريس المقرر بنفسك. نوعية المعلم الذي تتعلم منه: ما المصدر الذي تثق به في تعلمك؟ أسلوب الاقتناع. بعبارة أخرى، ما نوعية المعلم الذي ترغب فيه كي تتعلم بالفعل منه؟ عليك أن تتذكر حقيقتين أساسيتين، أما الأولى فهي أن لمعلمك شخصيته الخاصة، وأما الثانية فهي أن شخصيته دائماً ما تخبر بطريقته في التدريس. بالتأكيد، فإن المعلم الأكثر وعياً وكفاءة سوف ينوع بين أساليبه حتى يتيح فرصة للنجاح أمام أنماط الشخصية الأخرى. لكن إذا وجدت أن معلماً ما يجعلك تفقد الاهتمام، فإن ذلك سيكون سببه أن طريقة هذا المعلم في التدريس تعكس شخصيته دون العمل على إشباع شخصيتك أنت. لذلك يمكنك أن تضيف إلى ما يقوم به طرقاً تناسب شخصيتك أنت، أو ابحث عن معلم آخر. التحفيز الخارجي الداخلي: عندما نقرر ما الذي نفعله أو نقوله أو نفكر فيه أو نشعر به، فما الذي يحفزنا؟ أي دافع يوجهنا؟ من الذي نحترم رغباته؟ هذا النمط يلخص الاحتمالات الممكنة. من جهة، فإن هناك بعض الناس يحفزون خارجياً من خلال الآخرين، ويتبعون بكل سعادة ما يقترحه عليهم زملاؤهم في العمل وأزواجهم وأسرهم. ومن جهة أخرى، هناك المحفزون داخلياً والذين يعتمدون بشكل كامل على إحساسهم الشخصي في تقرير ما يفعلونه. التحفيز الخارجي: إذا كنا نميل إلى التحفيز الخارجي، فإننا نتخذ قراراتنا بناء على التوجيه الذي نتلقاه من الآخرين. بالطبع، فإن لدينا أفكاراً شخصية، لكن التقييم الخارجي هو الذي يحفزنا ويملأنا بالطاقة والحماس. وشعورياً، سوف نأخذ في الاعتبار الناس الذين هم في حياتنا، سوف نهتم بأفكارهم ومشاعرهم وأقوالهم ورغباتهم، ونقلد قيمهم ومعاييرهم. بالطبع، لا يشترط في المحفزين خارجياً أن يأتوا إلى الآخرين مباشرة ويطلبوا النصيحة منهم. هم يلحظون ما يريده الآخرون ويحفزون من خلاله ويتحركون لتحقيقه. لذلك، حتى وإن ظلوا صامتين أثناء أي اجتماع، فإنهم يوافقون على رأي الأغلبية. وحتى إذا قاموا بتغيير نظام الأثاث، عندما يكون شركاء حياتهم خارج البيت، فسوف يقومون بهذا التعديل بما ينسجم مع معايير شركاء حياتهم ويتوافق مع آرائهم. التحفيز الداخلي: إذا كنا نميل أكثر نحو التحفيز الداخلي، فسوف نتخذ القرارات بناء على ما نشعر به من داخلنا أنه الصحيح. بالتأكيد، نحن نقرأ الكتب ونسأل الخبراء ونتصل بالأصدقاء، وقد نتفق مع نظام أخلاقي معين أو معيار ثقافي ما أو معتقد ديني، ونهتم بما يعتقده الناس بنفس قدر اهتمام الجميع. لكن عندما تتأزم الأمور وتبلغ ذروتها، تكون بمثابة الحكم النهائي، ونفتش داخلنا عن الصواب ونقوم به. وكلما زاد نزوع الشخص نحو التحفيز الداخلي، زادت فرديته في تصرفاته. ما الفرق؟ الاختلاف الأساسي بين المحفزين خارجياً وداخلياً لا يكمن في كون المحفزين خارجياً يلحظون ما يريده الآخرون وعدم ملاحظة المحفزين داخلياً لذلك. الاختلاف الحقيقي هو ما يلي: الشخص المحفز خارجياً ينشط ويثار من خلال الإدراك الواعي لما يريده الآخرون، فعندما يتساءل عما يفعل، يبحث في عقله عما يفضله الآخرون، وربما حتى تخيل بداخله صورة لهؤلاء الأشخاص وقد أصبحوا مسرورين، ثم يفكر في قرارة نفسه قائلاً: هذا سوف يرسم ابتسامة على شفاه فلان، لذلك فإنني سأقوم به. وعندما يتساءل الشخص المحفز داخلياً عما يفعله، فإنه أيضاً يفتش في عقله بسرعة، لكن يتولد لديه شعور داخلي بالطريق الذي سيسلكه دون أي إحساس واعٍ باستحسان الآخرين لما سيفعل أو عدمه، ويفكر في قرارة نفسه على هذا النحو: هذا هو الصواب، سوف أقوم بتنفيذه، ليس صحيحاً أن الأشخاص المحفزين داخلياً لا يتأثرون أبداً بالآخرين، فهم بانتظام يتلقون قيماً أخلاقية من آبائهم وتعليمات من معلميهم ومبادئ من مثلهم العليا، وهذه القيم تترسخ بعمق داخلهم لدرجة أن هؤلاء المحفزين داخلياً لا يكون لديهم عادة سوى إدراك ضئيل للغاية بالجذور التي نشأت منها هذه القيم. صحيح أن المحفزين داخلياً واعون بمدى صحة قراراتهم وإجراءاتهم، وصحيح أنهم مدركون لتحفيزهم الداخلي، لكنهم يمكن أن يكونوا غير مدركين للتأثير الخارجي الذي أوجد هذا التحفيز. وعندما يواجهون موقفاً يتطلب منهم أن يختاروا إما تلبية مطالب ورغبات الآخرين وإما طاعة شعورهم الداخلي بالصواب والخطأ، لا مجال للبلبلة، فالغلبة دائماً تكون لشعورهم الداخلي. كيف تساير؟ 40% من الناس في هذا العالم محفزون خارجياً، و40% من الناس في هذا العالم محفزون داخلياً، و20% يجمعون بين هذا وذاك. لذلك أياً كانت استراتيجيتك، فإن من تقابلهم بشكل يومي سيكون لديهم في العادة استراتيجية تختلف عن استراتيجيتك. كيف تتعامل مع هذا الوضع؟ المحفزون خارجياً بشكل أكبر. المحفزون خارجياً بشكل أكبر يرغبون في أن يعرفوا ما تفكر فيه، فبدون ذلك يشعرون بالارتباك وعدم الاطمئنان والتردد الفعلي. أما عندما يعرفون ما تفكر فيه فإن طاقتهم الداخلية تبدأ في التفجر، لذلك هم يكونون أكثر حماساً عند إعطائهم تقييماً إيجابياً وأكثر شعوراً بالإحباط إذا انتقدوا، ويترنحون ويترددون إذا ما وجهوا بأوامر متضاربة. إذن عندما تكون برفقة شخص محفز خارجياً ابق على تركيزك وكن إيجابياً، أخبره عن مدى سرورك بما يقوم بإنجازه ولا تعطيه أبداً أي تعليمات متضاربة. وإذا كنت أنت نفسك محفزاً داخلياً فقد تتنهد قائلاً في نفسك: هذا محزن جداً، لكن المحفزين خارجياً يحتاجون إلى أن تتعامل معهم بهذه الطريقة كي يبقوا على حماسهم وتوازنهم العقلي. محفزون داخلياً بشكل أكبر. هؤلاء المحفزون داخلياً يمكن أن يكونوا واثقين من أنفسهم بدرجة بالغة، بل حتى يمكن أن يكونوا متغطرسين. النتيجة النهائية مفادها أنهم يشعرون بعدم الارتياح عندما يطلب منهم أن يأخذوا العالم الخارجي بعين الاعتبار. هم لديهم مبادئهم الخاصة ويعرفون ماذا يفعلون، فقط هم يريدون أن يمضوا قدما ويؤدون ما يرغبون في أدائه. وبذلك فإن المحفزين داخليا يؤدون أفضل أداء إذا توفر لهم كثير من الحرية، وسواء كانوا يصممون حملة إعلانية أو يقومون بدهان الغرفة سوف تحصل على نتيجة أفضل إذا أفسحت لهم المجال وأعطيتهم مزيداً من الحرية. لذلك بدلاً من أن تملي عليهم ما يقومون به فإن المحفزين داخلياً يحتاجون منك أن تمنحهم خيارين أو ثلاثة، وبدلاً من الإصرار أنصت إلى وجهة نظرهم، وبدلاً من أن ترغمهم على الانسجام والتوافق قدم لهم الدعم والتشجيع إذا أرادوا الخروج عن المعتاد. لكن وقبل كل شيء عليك ألا تحاول تحدي الصوت الداخلي الذي يخبر هؤلاء بالشيء الصائب الذي ينبغي أن يفعلوه، لأنه عندما يحين الوقت المتأزم أو الوقت الذي ينبغي فيه اتخاذ قرار وحدث أن اضطر هؤلاء للاختيار فإنهم بلا تردد سيتبعون الصوت الذي بداخلهم حتى وإن كان هذا الصوت يأمرهم بالابتعاد عنك. ضع المحيطين بك في الاعتبار. وعندما يتعلق الأمر بالنضج فإن كون المرء محفزاً داخلياً له بريقه ومجده، والمواقف الداخلية من الحياة كثيراً ما تعد دليلاً على النمو والنضج. فكر في هذه العبارات: الاستقلالية بالذات، أو هي تعتمد على نفسها، لكن أنت في حاجة لأن تتنبه، فهناك كلمة مهمة تتعلق بالأشخاص المحفزين داخلياً بشكل دائم، وهذه الكلمة هي السيكوباتية. فمن الممكن أن يتحركوا وفقاً لطريقتهم الخاصة، غافلين عما يرغب فيه أحباؤهم وأسرهم أو رؤساؤهم وموظفوهم. لذلك، إذا كنت محفزاً داخلياً، كن محفزاً بقيمك الشخصية ومبادئك الأخلاقية، لكن تذكر أيضاً أن أحد الأشياء التي تميز عالم البشر عن عالم الحيوان هو قدرتنا على أن نضع المحيطين بنا في الاعتبار. لذلك لا تقلق إذا كنت تجد نفسك تتأثر بالآخرين. إذا كنت ترغب في أن تصبح مدفوعاً أكثر بالتحفيز الداخلي، فلا تسلم بكل اقتراح. خذ كفايتك من الوقت للتفكير مالياً فيه. افحص وراجع معقولية وملائمة ما يطلبه منك الآخرون. إن ميولك ونزعاتك الخارجية يمكن أن تغريك بأن تقبل الأعمال التي تفوق قدرتك، وبأن تحاول أداءها بسرعة تفوق طاقة البشر. احترم وازعك الداخلي. بالطبع ينبغي عليك أن تتقبل تقييم وآراء الآخرين، لكن بسبب كونك مدفوعاً بالتحفيز الخارجي فإنك ستهوى قبول كل شيء يطرح عليك حتى وإن كان غير واقعي. لذلك عليك أن تتلقى تدريباً على الحسم كي يساعدك على أن تحدد متى تكون تقييمات وآراء الآخرين مقبولة ومتى تكون جائزة. الوظائف المناسبة للمحفزين داخلياً. إذا كنت محفزاً تحفيزاً داخلياً بشكل أكبر، فإن اتخاذك لقرارات العمل اليومية سيكون أمراً ميسوراً وسهلاً، لكنك ستنفعل وتغضب إذا طلب منك اتباع الأوامر أو تلبية المتطلبات الخارجية. لذلك، أياً كان المجال الذي تعمل فيه، فأنت في حاجة إلى تجنب الأدوار والوظائف التي تعمل فيها لصالح عملاء لهم مطالبهم أو لصالح إدارة صارمة. عليك أن تسعى وراء الوظائف التي تكون فيها فعالاً وتقوم بأغلب مهامها بشكل مستقل. فقلما تجد وظيفة تتيح الاستقلال التام، دائماً أنت في حاجة إلى أن تأخذ قيم الآخرين ومطلبهم في الاعتبار. حتى وإن كنت تعمل بشكل مستقل، فإن لديك أحد خيارين، إما أن تتعامل مع تقييمات وآراء الآخرين، وإما أن تفقد عملك. الوظائف اللازمة للمحفزين خارجياً. إذا كنت محفزاً خارجياً بشكل أكبر، فإن التحديات الوظيفية ستكون مختلفة. ما تحتاجه هو موقف وظيفي يمنحك الإشراف والمراقبة اللذين ترغب فيهما، والدعم والتشجيع اللذين تريدهما. لذلك عندما تطلع على إعلانات الوظائف، ابحث عن الكلمات السحرية قسم الموارد البشرية، أو الإدارة الواعية، أو الثناء المنتظم. وباعتبارك شخصاً محفزاً خارجياً، فإن السيناريو الكارثي بالنسبة لك سيمثله أي موقف تحتاج فيه إلى توجيه ذاتي، كالعمل بمفردك، أو العمل في مهنة حرة، أو في شركة ذات قيادة سيئة أو غير فعالة، وفي الأوقات العصيبة. إذا كنت مدفوعاً بالتحفيز الخارجي، فعليك أن تقيم نظاماً تحفيزياً أو تشكل مجموعة دعم. نقطة أخيرة، بعض الوظائف خصوصاً في خدمات الرعاية تبدو كما لو كانت مناسبة للأشخاص المحفزين خارجياً، لكنها بالفعل بمثابة حقول ألغام لغير المحفزين داخلياً بشكل معتدل، أو لمن ليس لديهم توازن بين كلا النوعين من التحفيز. والإرشاد النفسي يعد مثالاً طيباً على ذلك. بالتأكيد أنت ترغب في فهم عملائك المكروبين الذين لا يشعرون بالسعادة، لكن لست في حاجة لأن تكون محفزاً بواسطتهم، لأنك لو أصبحت كذلك فسوف تقع في شرك تعاستهم، لدرجة أنك سوف تفقد كل الوضوح والموضوعية التي تحتاج إليها كي تساعدهم.